بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله المبعوث رحمه الخلق الله. ثم ما بعد، فتكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى في الحلقه اللي فاتت اللي هي عن معرفه الله سبحانه وتعالى واحد، او عن توحيد الله سبحانه وتعالى واحد. اتكلمنا على الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات، اتكلمنا يعني نبذه سريعه مختصره ما طولناش قوي، لكن يعني دي بنحط اساس ومعايير او قواعد ننطلق منها ازاي نعيش العقيده، مش مجرد الضوابط. النهارده بقى الضوابط ان شاء الله. مرة تكلمنا عن الغذاء، وانا كان وقت عن الدواء، فكلمنا عن الغذاء وازاي ان احنا نفهم يعني ايه ربوبية، يعني ايه الله عز وجل خالق، يعني ايه الله عز وجل رازق، يعني ايه الله عز وجل مدبر الامر، يعني ايه الله عز وجل يحيي ويميت سبحانه وتعالى، يقبض ويبسط يخفض ويرفع سبحانه وتعالى، يعني ايه ان احنا نتأله الى الله وقلوبنا يعني تتأله وتعبد الله سبحانه وتعالى وتتلذذ بعبادة الله سبحانه وتعالى. وكلمنا عن الأسماء والصفات وإن إحنا إزاي نعيش بقلوبنا مع أسماء الله ومع صفات الله سبحانه وتعالى. هنتكلم إن شاء الله النهاردة بقى عن حدود الجنينة بتاعتنا أو السور بتاع الحديقة الغناء اللي مليانة بورود عبيرها يفوح ويملأ الأفق، إزاي بقى نعيش جوه هذه الجنينة. ده المرة الفاتت. النهاردة نتكلم عن السور بشكل مختصر، مش هنتكلم قوي يعني إيه، لأنه طبعا الدورة مختصرة جدا وهي يعني مجرد أساس. نتكلم عن ضوابط عامة. فبالنسبة لتوحيد الربوبية، احنا قلنا ان توحيد الربوبية كلنا فيه على ايه، ان الله جل هو المدبر الذي يدبر الامر، هو الخالق هو الرازق هو المحيي المميت. فايه هي مظاهر الشرك بقى، اللي هي الحدود الفاصلة اللي هيطلع براها يبقى اشرك في حق الله سبحانه وتعالى كرب سبحانه وتعالى. متى يكون العبد مشركا في الربوبية، او متى يكون موحدا الاول في الربوبية؟ توحيد الله سبحانه وتعالى من حيث الربوبية هو اعتقاد، يبقى توحيد الربوبية هو ايه؟ هو اعتقاد، بخلاف ما هنتكلم عن توحيد الألوهية هو فعل. يبقى ده في فرق بين الايه؟ الربوبية والألوهية. واسماء والصفات برضه هو اعتقاد. لذلك حتى بعض علماء العقيدة خدوا توحيد الربوبية كده وحطوه مع الاسماء والصفات وسموه توحيد المعرفة والإثبات. انت بس ايه في الربوبية والاسماء والصفات بتعمل ايه؟ تعرف وتثبت بس، ما تعملش اكتر من كده. لكن اما بتيجي تعمل بقى، ده بيتحط مع توحيد الالوهيه وهو توحيد القصد والطلب. انا مش عايز ادخلكم في مصطلحات كتير، لكن بنقول ان الربوبيه والاسماء والصفات هي مجرد اعتقاد قلبي، ان انت اعتقدت ان الله جل رب بالمقتضيات اللي هنقولها، اعتقدت اسماء الله وصفاته بالمقتضيات اللي هنتكلم عليها. اما توحيد الالوهيه هو عمل بقى، ان تصرف العباده لله ولا تصرفها لغير الله. يبقى ده الفرق بين ايه الجزئين دول. طيب توحيد الربوبية هو اعتقاد. اعتقاد ايه بقى؟ اعتقاد انفراد الله سبحانه وتعالى بالمعاني اللي احنا قلناها. اعتقاد ان الله عز وجل هو الخالق وحده، هو الرازق وحده، هو المدبر وحده، هو المحيي المميت وحده، هو المالك سبحانه وتعالى وحده. يبقى دي هي دي العقيدة الصحيحة في الربوبية، او هو ده توحيد الربوبية. طيب هيكون ايه بقى هو الشرك في الربوبية؟ الشرك عموما يا جماعة هو نوعين، شرك اكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر باختصار خالص هو كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين يعني نرتبط بقى بإيه؟ بالوحي، وما نقعدش نخش في كلام وكلام مروي عن مثلا علماء أو غير ذلك. لا، اطلع فوق إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله سبحانه وتعالى. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك؟ لما سئل عن الشرك قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقا وهو خلقك. يعني تجعل ند مساوي، كما قال ايه الشيخ حافظ الحكمي: ندا به مسويا مضاهي، يعني الند المساوي. فالندية او التسوية في اي نوع من انواع التوحيد سواء ربوبية الوهية اسماء وصفات هو ده الشرك، ان يبقى مساوي لله في شيء من صفات الله. طيب الربوبية كيف يساوي احد من البشر احدا مثله، بشر برضو مخلوق، يساويه بالله ازاي؟ يعني كيف بشر يساوي بشر بالله؟ هل ده موجود؟ للأسف موجود. وإزاي الكلام ده؟ احنا قلنا اعتقاد ألا يوجد خالق ولا رازق ولا مدبر للأمر غير الله سبحانه وتعالى. طب في حد بيعتقد ان في خالق او رازق او مدبر في الكون غير الله؟ للأسف في ناس بتعتقد ان فلان يملك رزقه وان فلان يرزقه، ويقول لك نعين الأرزاق، وان واحد بيمنع، هو في حد بيمنع رزق الا الله؟ لا احد يمنع الرزق الا الله. في حد رزقه بيد احد الا بيد الله؟ فهذه عقائد، هي ممكن يعني دي ما تصلش للشرك الاكبر قوي، او هو مش معتقدها وهي كلام غلط، لكن ساعات بتصل للشرك الاكبر. وموجود في بعض يعني الفرق ان هم بيعتقدوا ان في مصرفين للكون، يقول لك في اقطاب اربعه الله عز وجل فوض لهم الكون. الكلام ده ممكن يعني في بعض الدول مثلا مش عارفينه قوي او مش ظاهر قوي، لكن في بلاد واماكن في بعض الدول فيها فعلا الاعتقادات دي، وشفناها ناس بتعتقدها ان في اقطاب بتصرف الكون، هي اللي بتملك الرزق والتدبير و والكلام ده بيتقال، وبيتقال في اماكن يعني واذاعات بيسمعها العالم كله. لكن يعني في الحمد لله ان الفطره السليمه هي المنتشره وهي الاكبر، لكن موجود ناس بتعتقد ان هناك مصرفين ومدبرين للامر غير الله سبحانه وتعالى. يبقى ده ايه من مظاهر الشرك في الربوبيه. تاني حاجه من مظاهر، يبقى اول حاجه هو اعتقاد وجود خالق او رازق او مدبر غير الله سبحانه وتعالى. تاني حاجه من مظاهر الشرك في الربوبيه هو اعتقاد ان هناك ملك غير الله. فقلنا بقى النوع الثاني هو اعتقاد ايه؟ ان هناك ملك غير الله. يعني ملك الله جل هو المالك والملك، يعني يملك، والملك والملك دول حاجتين مختلفتين. ازاي؟ يقول لك مثلا مالك العقار، صح؟ يقول لك مثلا ايه، في واحد بيأجر شقه وصاحب العماره اللي بتأجر فيها دي هو المالك. المالك هو الذي يملك، يعني ذات الشيء ملكه، يعني الحيطان والابواب والشقه اللي احنا قاعدين فيها دي ملك مين؟ ملك مالك العقار. يبقى المالك هو الذي يملك. غير الملك، ما اقول لك مثلا ملك السعوديه، ملك كذا، ملك الدوله الفلانيه، الملك هو اللي ايه؟ يامر وينهى ويشرع. الله عز وجل هو الملك الذي يملك، وهو الملك الذي يملك، يامر وينهى ويشرع، يعني يملك ويملك، يملك يأمر وينهى ويملك ذوات الأشياء. يبقى الله عز وجل اختص من صفات الربوبية دي، الله عز وجل اختص بالملك التام وبالملك التام. طب في حد مشرك في الملك أو الملك؟ آه للأسف فيه. إزاي الكلام ده؟ إنه يعتقد إن هو يملك نفسه، يقول لك أنا حر، أنا نفسي ملكي فأنا حر. يعني مثلا زي بعض الناس يقول لك في بعض الدول أو بعض الأشخاص يقول لك والله الوحدة دي جسمها ملكه، فتظهر ما تظهر وتخفي ما تخفي، تفعل الفحشاء لا تفعل، هي تملك نفسها. ففكرة ان الانسان ملك نفسه فهو اذا يتصرف فيه كيف يشاء، هي اصلا شرك في الربوبية. انت مش ملك نفسك، انت عبد لله، جسمك ده ملك لله، الله جل اعطاه لك هبة منه وسيسألك عنه. يبقى اذا جسمك مش جسمك بس، مالك، حياتك، كل شيء على وجه الارض هو ملك لله، الله عز وجل هو الذي يأمر وينهى فيه. يبقى الملك هو يملكه سبحانه وتعالى، ويأمر وينهى اللي هو الملك والملك. الملك هو ايه؟ الامر والنهي والتشريع. طب في حد بيشرك في مساله الامر والنهي والتشريع؟ طبعا بلا شك، ناس كتير جدا وموجود كتير من اهل الارض بيتصوروا ان هم احرار مع اوامر الله، ان شاءوا قبلوها وان شاءوا ردوها. ودي برضه للاسف مشكله فكريه على فكره موجوده بين شبابنا كتير. يقول لك انا مثلا ما بشربش سجاير، وانا ما بشربش مخدرات، وانا ما بمشيش مع بنات، وانا وانا وانا بعمل الحمد لله حاجات كتير كويسه، لكن غيري اللي بيعمل الحاجات دي هو حر. لا، هو مش حر، هو عبد، واوامر الله ديت ملزمه له، ملزمه للناس كلها. هو مش حر، هو عبد، هو انا ماليش سلطه عليه، لان انا ربنا سبحانه وتعالى اللي هو اعطاه الاختيار اعطاني برضو تراك امشي عليه. قال لي ايه؟ قال لي وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، وقال لي لست على، قال للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو احسن مني ومنك، قال لست عليهم بمسيطر. فانا مش مسيطر عليه، هو انا ماليش سلطه عليه، انا بس بذكره انا كشخص زي زيه. يعني طبعا لو في دوله اسلاميه بتحكم لها سلطه عليه، لها سلطه انها تحاسبه، لها سلطه انها تقيم عليه حدود، لها سلطه انها تقيم عليه شرع الله، ده لو في يعني حد بيقوم بذلك. لكن لو ما فيش، وانا وهو احنا الاثنين مع بعض يعني في شعب واحد او في مكان واحد، انا من عامة الشعب زي زيه، ماليش سلطة عليه غير ان انا اذكره. فانا ماليش سلطة عليه، بس هو في سلطة عليه، في سلطة عليه من الله سبحانه وتعالى. فهو مش حر، هو عبد، هو مأمور، هو مربوب. فان يعتقد احد ان في حد له حق الامر والنهي والتشريع غير الله سبحانه وتعالى، هذا شرك في الربوبية. انه يعتقد ان في حد حر مع اوامر الله، ان شاء قبلها وان شاء ردها، فهذا ايضا شرك في الربوبية. يبقى ده باختصار، مش عايز اطول عليكم، دي مظاهر الشرك في الربوبية. يبقى واحد هو اعتقاد ان غير الله سبحانه وتعالى يملك الرزق او الخلق أو التدبير أو الإحياء أو الإماتة. وطبعا زي ما قلنا الكلام ده موجود كثير جدا، لأن زي ما هتشوف في توحيد الألوهية ما نتكلم هو فرع عن الشرك في الألوهية، هو فرع عن الشرك في الربوبية. يعني بيروح يدعو مقبور ميت ويقول له ارزقني الولد، ده لو لا يعتقد أن المقبور يستطيع أن يرزقه الولد هيدعي ليه؟ لم يدعوه إلا لأنه اعتقد أن عنده القدرة على أن يرزقه الولد، يبقى هو أشرك في الربوبية، اعتقد أنه يستطيع أن يرزق فأشرك في الألوهية وطلب منه الرزق. لما بيروح مثلا لأي بقى يعني يصرف عبادة لغير الله أو يذبح لساحر أو غير ذلك من مظاهر الشرك في الألوهية، هو ليه ذبح له؟ لأنه بيعتقد أن له القدرة على الصرف والعطف والرزق وغير ذلك. فهو لو لم يكن عنده الاعتقاد أن ده بيملك شيء من خصائص الربوبية لما صرف له أشياء من العبادة أو أشرك في الألوهية. فالأمور كلها مرتبطة ببعضها. باختصار برضه مش عايز اشتتكم قوي في التفاصيل، رقم واحد قلنا هو اعتقاد ان هناك خالق او رازق او مدبر غير الله سبحانه وتعالى. رقم اثنين اعتقاد ان هناك من يملك مع الله او هناك من يملك مع الله، سواء يملك ذوات الاشياء او يملك يأمر وينهى ويشرع، دي مظاهر من الشرك في الربوبية. رقم اثنين معانا هو توحيد الالوهية. كلنا طبعا الالوهية وازاي كان يتأله النبي صلى الله عليه وسلم وازاي ان احنا عايزين نعيش مع المعاني دي. كلام النهاردة برضو قلنا عن ايه، عن الصور والضوابط بتاعة الايه التأله والعبادة، ايه هو مظاهر توحيد الالوهية ومظاهر الشرك في الالوهية. طبعا توحيد الالوهية هو ان لا يصرف العبد عبادة لغير الله، يبقى ان يوحد الله سبحانه وتعالى بان يصرف له العبادة دون ما سواه، يبقى ده توحيد الالوهية. طيب ايه هي مظاهر بقى الشرك؟ هل في حد بيصرف عبادة لغير الله؟ للأسف كتير جدا جدا جدا، وللأسف انتشر في مجتمعاتنا بشكل مش متخيل، والناس مش متصورة ان ده شرك كتير الوقت جدا، ولا سيما في بلاد أرياف وفي الصعيد وبعض الأماكن. يقولك مثلا ايه فلانة ما اتجوزتش، طب نعمل ايه؟ يقولك ذبحنا بقرة او ذبحنا ذبيحة للساحر الفلاني او الكاهن الفلاني. وبعضهم يقولك انا ذبحت للكنيسة، موجود وانا سمعت الكلام ده بنفسي. الذبح لغير الله، الله عز وجل قال فصلي لربك وانحر، اي وانحر لربك، فالذبح عباده لا تكون الا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. فاللي بيذبح لغير الله ده بيشرك في الالوهيه لانه صار في عباده. وطبعا قلنا ده اكيد فرع عن شركه في الربوبيه، انه اعتقد ان اللي بيذبح له له القدره على الرزق او الخلق او التدبير. يبقى مثلا الذبح لغير الله، النذر لغير الله موجود كتير جدا عندنا مثلا في مصر وفي بلاد كتير جدا، في مشاهد وفي قبور اولياء او غير ذلك، او قبور حتى ناس مجهولين، وبعدين يجي يقولوا ايه ان تعالى ننذر للميت الفلاني او للولي الفلاني، ولك نذر عليا ان انا مش عارف اولع دستين شمع او ان انا اذبح كذا او ان انا اتصدق بكذا للمشهد الفلاني او اعمل كذا او غير ذلك من اعمال البر اللي قد تكون مشروعه، بس هو بيجعلها غير مشروعه لانها ايه جعلها للوثن الفلاني او للقبر الفلاني او الولي الفلاني. النذر لغير الله هو من عباده غير الله سبحانه وتعالى، فده شرك في الالوهيه. يبقى اتكلمنا عن الذبح، اتكلمنا عن النذر، الحلف بغير الله سبحانه وتعالى ايضا من مظاهر الشرك في الربوبية. معانا يعني امثله كتير جدا مش عايز اتوهكم في التفاصيل، منها ايضا برضو التمائم اللي الناس ممكن تعلقها، ودي موجوده كتير في بلاد ارياف وفي بلاد كتير برضو يعلقوا حاجات كده ويقول لك دي عشان تقي الخمسه وخميسه او مش عارف حاجات غريبه كده بيعلقوها، او خرزه زرقاء او حدوه حصان او حاجات كتير جدا، او عين الذئب او مش عارف نب السباع او حاجات كتيره جدا بتتعلق، موجوده في اماكن كتيره جدا بنشوفها، بيقول لك دي عشان تدفع الحسد او تدفع العين او اي شيء بيعتقد ان هو يجلب النفع او يدفع الضر، فيفعل بقى يعلق التمائم دي عشان تعمل كده. تعليق هذه التمائم ايضا من الشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمه فلا اتم الله له. يعني انت فاكر ان امرك هيتم بتعليق الخرزه الزرقاء، ده النبي دعا عليك قال فلا أتم الله له، ربنا مش هيتم لك لأن النبي دعا عليك أنها مش هتتم، ودعاء النبي مستجاب. فإياك تفكر أن دي اللي هتتم، ده دي هتكون سبب في عدم إتمام الخير ليك. وأيضا الطيرة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك. تطيره اللي هو إيه؟ أصل الطيرة إن كانوا بيجيبوا طير كده في الجاهلية ويزجروه، يعني يهشوه كده، فإن تحرك يمينا يقولوا خلاص ده خير، وإن تحرك يسارا يقولوا ده شر. طبعا الصوره دي مش موجوده قوي في مجتمعنا، بس حاجات كتير يقول لك انا قابلته فلان فتشائمت، انا مشيت من طريق الفلاني فتشائمت، انا حصل لي كذا فتشائمت. الطيره شرك. وقال بعض الصحابه قال وما منا الا يعني وما منا إلا يصيبه هذا الوسواس. يعني فعلا يقابل واحد معين كده فيحصل له مشكلة، فيقابله تاني فيقول يا أنا قابلته تاني أنا يحصل لي مشكلة، فيقول وما منا إلا تحدثه نفسه بذلك. يقول وما منا إلا، يعني يحدث هذا التحديث، ولكن بقيت كلام الصحابي، ولكن يذهبه الله بالتوكل. يعني لما يجي لك الخطر ده توكل على الله وقول لا. وكان يقول إن كفارة ذلك أو الذي يدفع الضر في هذا الموقف أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. يبقى إذن لما يجي لك تحدثك نفسك كده أنك في مرة لبست اللبس الفلاني وانت رايح الامتحان فمحلتش كويس مثلا، في ناس كتير بتعتقد الكلام ده، أو لبس اللبس الفلاني في الامتحان فحل كويس، فيجي مثلا في يوم من الأيام فاللبس اللي هو الفاكر أنه بيحل كويس لما يلبسه ده والدته غسلته مثلا، فيجي رايح الامتحان يلاقي الإيه الطقم اللي هو كان ناوي يلبسه ده مغسول، فيقوم لابس لبس تاني يقول ده انا مش هحل وحش النهارده. ده خد بالك انت داخل كده في باب الطيره، فتقوم قايل ايه، تقول اللهم لا خير الا خيرك، ولا طير الا طيرك، ولا اله غيرك، وتذهب هذا الوسواس عن نفسك. تقابل واحد ويحصل لك مشكله، تيجي تقابله تاني فتقول يا ده انا هيحصل لي مشكله، ده فلان ده وشه مش كويس، وشه نحس، ده انا بتشائم بيه. لا خد بالك دي من الطيره، قول كده كما قال الصحابي اللهم لا خير الا خيرك، ولا طير الا طيرك، ولا اله غيرك، يذهبه الله عز وجل بالتوكل. يبقى ده أيضا حكلنا عن مظاهر أو بعض مظاهر الشرك في الألوهية. كلمنا عن الذبح، عن النذر، عن التمائم، عن الطيرة. مش هطول عليكم قوي، يعني كفاية الأمثلة دي، وإن شاء الله لعل في دورة أخرى نبقى نفصل قوي في هذه الأشياء. مثلا أيضا من الأشياء التي يعني هي أيضا من الشرك هي عبودية الدرهم والدينار. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. هل انت عمرك شفت في حياتك كده واحد جايب دينار، جنيه، 100 دولار وحاططها كده وبيسجد ليها؟ عمرها ما بتحصل. امال ايه عبودية المال؟ ايه عبودية الخميصة؟ انك تبدأ تفضل ما يأتي بالمال على ما اوامر الله سبحانه وتعالى، على ما امر الله. يعني حاجة فيها رزق من وجهة نظرك وتعارضت مع امر من اوامر الله، هتختار ايه؟ لو اخترت الحاجة اللي انت فاكر ان فيها درهم ودينار في وضربت بأوامر الله عرض الحائط، يبقى انت بدأ يخش في قلبك شرك المال، بدأ يخش في قلبك شرك بالدنيا، بدأت تخش في حيز مش بتاعها، بدأت تسيطر على قلبك. فخد بالك ان ده ايضا من انواع الشرك. مش هنطول قوي في هذا الامر عشان الوقت بتاعنا. النوع الثالث عندنا في التوحيد هو توحيد الاسماء والصفات. موضوع توحيد الاسماء والصفات ده موضوع كبير شوية، هنحاول نبسطه على قد ما نقدر ونختصره. باختصار يا جماعة، أي لفظ معانا في اللغة العربية، أي لفظ، قول كده أي لفظ، تخيل معايا أي لفظ. مثلا لفظ إيه، شجرة مثلا، ده لفظ في اللغة العربية ولا مش لفظ؟ ده لفظ في اللغة العربية. له لفظ، كلمة اللي هي كلمة شجرة دي، وله معنى. اللفظ ده اللي هي كلمة شجرة، هتفتح أي معجم وتجيب الشين والجيم والراء وتشوف معنى كلمة شجرة، هتلاقيها ايه موجودة في اللغة العربية، ان دي حاجة كده ليها ساق واوراق وجذور ومش عارف شكلها عامل ايه وكده. نخلة مثلا، هتفتح القاموس هيقولك النخلة دي نبات بينبت في الصحراء مثلا وبيثمر التمر او البلح أو غير ذلك. مثلا تفاحة، هيقولك التفاحة دي والله ثمرة لشجرة. ايا كان بقى اللفظ هتلاقي له معنى في لغة العرب، لو احنا بنتكلم بلغة العرب يعني. فاللفظ له معنى في لغة العرب وله حقيقة. شكل بقى الشجرة دي ايه؟ شكلها انا عارفه، اللي هي الشجرة اللي كلنا عارفينها، والتفاحة دي هي الشكل اللي كلنا عارفين. يبقى إذن اي لفظ له معنى موجود في لغة العرب وله حقيقة وكيف. تمام؟ يبقى اي لفظ شجرة لها معنى هتلاقيه في القاموس وليها حقيقة وكيف، اللي هي الصورة الذهنية اللي عندك عن الشجرة. تمام؟ واضح كده جميل؟ طيب، بعض الاشياء، بعض الكلمات هتلاقي معناها مشكل خفي او واضح جلي. يعني ايه؟ يعني ما قلت لك شجرة دي واضحة كلنا عارفينها، تمام؟ لكن ما اقول لك ابا وفاكهة وابا، ابا دي انت عارف معناها؟ ممكن انا عارف وممكن انا مش عارف، ممكن انت عارف وانا مش عارف. يبقى اذا ممكن تبقى واضحة جلية بالنسبة لواحد ومشكلة خفية بالنسبة لواحد تاني. ده بينبني على ايه؟ على معرفة الانسان بلغة العرب. يعني ممكن واحد عالم في اللغة فمعظم الكلمات بالنسبة له ايه؟ واضحة جلية. واحد تاني مثلا اعجمي ومسلم جديد او واحد غربي ما يعرفش لغة العرب، فبالنسبة له معظم الالفاظ مشكلة خفية. يبقى إذن تقسيم معنى اللفظ لو واضح جلي ومشكل خفي بيعود للإنسان نفسه المتلقي، لو هو عنده علم باللغة تبقى واضحة جلية، لو هو ما عندهش علم باللغة تبقى مشكلة خفية. يبقى ده معنى اللفظ، معناه. أما حقيقته دي نوعين، إما حقيقة برضو تتصور بالعقل، لما قلنا شجرة كانت واضحة جلية من حيث الإيه المعنى ومتصورة بالعقل كلنا عارفينها، وفي حاجات مش متصورة بالعقل، يعني مهما حاولت تتخيلها مش هتوصل ليها. زي إيه؟ زي الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها إيه؟ قال فيها قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما قعدت تتصور في صفات أي شيء في الجنة عقلك مش هيدركه، لأنه خارج حدود إدراك العقل. ففي إذن حاجات في اللغة كده، كلمات لها معنى واضح جلي أو مشكل خفي، وليها حقيقة وكيف قد تدرك بالعقل وقد لا تدرك بالعقل. يبقى دي التقسيمة الكبرى معانا في الكلام عن الألفاظ اللي موجودة معانا. ألفاظ القرآن والسنة هينطبق عليها هذه القاعدة، ألفاظ القرآن والسنة هتلاقي فيها لها معاني كلها يا إما واضحة جلية لمن يعلم اللغة أو مشكلة خفية لمن يجهل اللغة، ولها حقيقة وكيف قد تكون مدركة بالعقل وقد تكون غير مدركة بالعقل، زي قلنا الجنة غير مدركة بالعقل، الشيطان محدش يعرف صورة الشيطان إيه، الملائكة محدش يعرف صورة الملائكة إيه، تصورها كده إن ده شكل الملائكة محدش يعرفه، الجنة والنار وأمور غيبية كتير جدا، الغيبيات كلها تدخل في مساحة إيه أنها لا تدرك بالعقل. فأما بنيجي نتكلم بقى عن أسماء الله وصفاته، فبنقول إن أسماء الله وصفاته بينطبق على هذه القاعدة، معنى الأسماء والصفات قد يكون واضح جلي بالنسبة لأحد الناس وقد يكون مشكل خفي بالنسبة لبعض الناس. يعني في الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن اسم الله الصمد، فقلنا الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق عند حوائجها، الوقت بقى بالنسبة لك واضح جلي، فهمته قبل ما تعرف المعنى دي كان بالنسبة لك مشكل خفي. يبقى إذن اللفظ كان معناه واضح جلي أو مشكل خفي، كان مشكل خفي ولما عرفناه بقى واضح جلي. جميل. طيب حقيقة اللفظ بقى وكيفيته، شكل الصفات دي إيه بقى؟ كل صفات الله مما لا يدرك بالعقل. إذا كان الجنة اللي هي مخلوق من مخلوقات الله لشرفها لم تدرك بالعقل، فما بالك بالله سبحانه وتعالى، أي يدرك بالعقل، يتصور بالعقل، الله عز وجل منزه عن ذلك. كل ما دار ببالك من كيفيات ليست ككيفية صفات الله سبحانه وتعالى، لذلك قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمهما دار ببالك ان تسمع في الحديث يد الله يمين الله ملأة سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، عم تسمع كلمة يمين الله كده فيجي في ذهنك ان يمين الله شكل يمين ايدي مثلا او شكل كذا او شكل كذا، كل ما دار ببالك في هذه الكيفية فالله خلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى بنتكلم على صفات الله سبحانه وتعالى بنقول ان هي من حيث الحقيقة والكيف اللي هي تصور شكلها كلها ايه مما لا يدرك بالعقل لشرفها، وظل من شرف صفاته انها لا تدرك بالعقل. طيب باختصار بقى عشان ما طولش عليكم، ان توحيد الاسماء والصفات هو بالضبط البعد عن الالحاد في الاسماء والصفات. الالحاد مش اللي هو الالحاد اللي احنا المعاصر اللي بنتكلم عنه اللي هو يعني نفي وجود الله، لا، الالحاد اصلا في اللغة اللحد هو الميل. تعرفين لما بنيجي نحفر القبر كده يقول لك هتعمله شق ولا لحد، الشق ان انا احفر القبر كده واقوم شق واحط فيه الميت واردم عليه، ده اسمه الشق. اللحد ان انا احفر كده واقوم جاي ايه حفر حفره يمين شويه حرف ال كده واقوم حاطط الميت هنا واقفل عليه كده واقوم رامي التراب هنا مش على الميت جنبه وبقفل على الميت، ده اسمه ايه لحد. يبقى اللحد هو الميل اصلا في اللغه، اللحد هو الايه الميل. قال الله عز وجل وذروا الذين، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يبقى في ناس هتميل بصفات الله عما يجب لها، الناس دي ربنا بيقول لنا ذروهم مالكوش دعوا بيهم، ذروا الذين يلحدون في أسمائه. إيه الإلحاد بقى اللي حصل في أسماء الله وصفاته؟ احنا نتكلم على الضوابط بقى وحاولوا تفهموا معايا بتركيز كده شوية. الإلحاد ده حصل نوع من اتنين، في ناس غالت جدا في إثبات صفات الله، أقول الصفات دي موجودة وغلط في إثباتها لحد ما جعلتها مما يدرك بالعقل، فقالوا إيد ربنا زي إيد الإنسان ووجه الله زي وجه الإنسان، وقالوا حاجات كتير بقى من هذا القبيل اللي هو إيه المماثلة، بدأوا يمثلوا ويكيفوا، تمام؟ فده غالة في الإثبات. وفي ناس لما مثلت وكيفت قالت لا، هو زي إيد ربنا تبقى زي إيدي، يبقى ربنا ملوش إيد، فنفوا الإيه هذه الصفات. يبقى حاجة من الاثنين، في ناس غالت في الإثبات حتى وصلت إلى التكييف والتمثيل. التكييف هو إيه؟ هو اعتقاد أن الكيف يدرك بالعقل، اللي هو أنه يعتقد أن صفات الله تدرك بالعقل. والتمثيل أنه بعد ما أدركها بالعقل قال ده هي مثل فلان. يعني أبسطها لكم شوية، يعني ما نقول يد الله، التكييف أنه يعتقد أن شكل إيد ربنا ده يتصور بالذهن، ده اسمه تكييف. التمثيل بقى أعلى شوية، قال ده هي مثل يد البشر، يبقى مدركة بالعقل وكمان مثل يد البشر. يبقى الأولاني أنه هو بس يعتقد أنها تدرك بالعقل، ده اسمه تكييف، وأنه خلاها مثل يد أحد من البشر، ده اسمه تمثيل. والاثنين منفيين عن الله عز وجل، لأن يد الله عز وجل وصفات الله عز وجل كلها ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، مش زي إيد حد ولا تدرك بالعقل أساسا، تمام؟ يبقى ده التكييف وده التمثيل. دي الناس اللي غالت في الإثبات. وفي ناس غالت في النفي، فلما والنفي ده ولد عن الإيه؟ عن التكييف. لما قالوا إيد ربنا زي إيد البشر قالك خلاص يبقى ملوش إيد خالص. طب يد الله معناه إيه في الحديث؟ قالك النعمة، الرحمة، القدرة، الإرادة، أي كلام بقى. بدأوا إيه يحرفوا. فإذا عندنا اثنين فصيلين كبار، وهما ناس كيفت ومثلت، وناس عطلت صفات الله سبحانه وتعالى، والاثنين دول هم مظاهر الإلحاد في الأسماء والصفات. ربنا سبحانه وتعالى قال على الاثنين وذروا الذين يلحدون في أسمائه. طبعا الكلام مليان تفاصيل كتيرة جدا جدا في الأسماء والصفات، أنا بس عايز أحط لكم إيه الإطار العام عشان ما تتلخبطوش وما خش في تفاصيل كتير. يبقى إذن كلمنا النهاردة عن إيه؟ عن توحيد الربوبية كضوابط، ومظاهر الشرك في الربوبية، توحيد الألوهية كضوابط، ومظاهر الشرك في الألوهية، توحيد الأسماء والصفات كضوابط، ومظاهر الإلحاد في الأسماء والصفات. هنقولهم تاني بسرعة. الربوبية قلنا هو اعتقاد انفراد الله سبحانه وتعالى، ده التوحيد، اعتقاد انفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والملك التام والملك التام. مظاهر الشرك قلناها أنه يعتقد أن فيه خالق أو رازق أو مدبر مع الله سبحانه وتعالى أو من دون الله، واعتقاد أن هناك من يملك مع الله أو من دون الله، وهناك من يملك مع الله أو من دون الله، يبقى دي شرك في الربوبية. الألوهية قلنا هو أن يصرف العبادة لله وحده ولا يصرفها لغيره، ده التوحيد. الشرك أن يصرف بعض العبادات لغير الله، قلنا زي الذبح، زي النذر، زي الحلف، زي بعض الأمثال اللي ذكرناها، الدعاء غير ذلك، كل دي أشياء لو صرفت لغير الله تبقى شرك في الألوهية. وبعد كده كلمنا عن الأسماء والصفات، وقلنا أن احنا نعيش مع الأسماء والصفات، وده ربنا هو اللي كده، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، عيشوا معاها وادعوه بها. دي يعني إيه؟ يعني ادعي بالاسم المناسب لحاجتك. أنت بتدعي ربنا يغفر لك، قول يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، دي فادعوه بها، هتعيش بقى مع المعنى وتدعو. وربنا أحذرك وقال وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قلنا الإلحاد أنهم جعلوا أسماء الله وصفاته أول الفريق مما يدرك بالعقل، فدول اسمهم إيه؟ مكيفين. وبعضهم زودوا حتة كمان وقالوا أنها مثل صفات البشر أو مثل أي حد، بقوا ممثلين، يعني يجعل له مثل، وربنا قال ليس كمثله شيء. فالتكييف والتمثيل هو من الإلحاد والغلو في الإثبات في حق صفات الله سبحانه وتعالى. وناس تانية بقى لما لقت في ناس بتثبت وعملت تقول إيد ربنا زي إيد البشر، وكمان قال خاص يبقى ملوش إيدين وملوش وجه وملوش وملوش وملوش، وقعدوا ينفوا الصفات عن الله سبحانه وتعالى، اسمهم المعطلة. وكان سبب تعطيلهم ان هم لقوا ناس بتمثل وناس بتشبه، قالوا لا يبقى خلاص الكلام ده ايه، نبدا نحمله على معاني اخرى، فبداوا يحرفوا في ايات واحاديث الصفات من حيث اللفظ او من حيث المعنى، يعني اللفظ نفسه يحرفوه ويقولوا على اللفظ تاني، او المعنى يبداوا يفسروه بمعنى تاني. ودي فرق موجوده كتيره جدا في مجتمعنا وعايشين بينا كتير جدا، اللي هم ايه بيحرفوا هذه المعاني. ربنا سبحانه قال لك عن الاثنين، سواء اللي بيكيف ويمثل او اللي بيحرف ويعطل، قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يفتح على قلوبنا بتوحيده ومحبته وينجينا من الشرك، إنه ولي ذلك والقدر عليه. كل قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.